الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف No. سخر الشمس والقمر

وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم Thank you. وما تغيظ الأرحام ومن هو مستخف بالليل وسارب

صدق الله.